السؤال هل يجوز للأخ والأخت إذا أراد الزواج أو كان على نية الزواج أن يلتقي في مكان عام؟ الجواب أقول إن هذه من مداخل الشيطان التي يدخل بها إلى الأخ والأخت، وإذا كانت النية صادقة في أمر الزواج فلماذا لا يحصل اللقاء في منزل المرأة وعلى مرأة ومسمع من محارمها لأجل التوصل إلى الجسم بالنكاح أم عدم ذلك؟ وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللقاء يكون مع المرأة بحضور وليها، وفي نفس الوقت يكون بغرض التوصل إلى ما يدعو إلى النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أما التزيد وكثرة اللقاءات فإن هذه من مداخل الشيطان، فكيف باللقاء على افتراض وإن كان في المكان العام؟ هذا من الاختلاط المحرم، وليس من حق الرجل والمرأة أن يلتقيا بغير محرم للمرأة وبغير غرض شرعي. وإن كانت النية للزواج كما ذكرت فليكن اللقاء في منزل المرأة بالطريقة المشروعة، والله تعالى أعلم.